صلوا على الحبيب. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت ورب فقاتلا إنا هاهنا قاعدون فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق و

بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا. وكواعب أترابا وكأسا دهاقا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. أفلح من وحد الله. ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها But